ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين اقرأ القرآن اقرأ القرآن سورة الزخرف سورة مكية عدد آياتها 89 آية يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أي ونادى فرعون في عظماء قومه متبجحا مفتخرا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون عظمتي وقوتي وضعف موسى وفقره أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين بل أنا خير من هذا الذي لا عز معه فهو يمتهن نفسه في حاجاته لضعفه وحقارته ولا يكاد يبين الكلام لعي لسانه وقد حمل فرعون على هذا القول الكفر والعناد والصد عن سبيل الله ثم يقول الله فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين أي فهل لا ألقي على موسى إن كان صادقا أنه رسول رب العالمين أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة قد اقترن بعضهم ببعض فتتابعوا يشهدون له بأنه رسول الله إلينا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين استخف فرعون عقول قومه فدعاهم إلى الضلالة فأطاعوه وكذبوا موسى عليه السلام إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله وصراطه المستقيم ثم يقول الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين أي فلما أغضبونا بعصياننا وتكذيب موسى وما جاء به من الآيات انتقمنا منهم بعاجل العذاب الذي عجلناه لهم فأغرقناهم أجمعين في البحر فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين جعلنا هؤلاء الذين أغرقناهم في البحر سلفا لمن يعملوا مثل عملهم ممن يأتي بعدهم في استحقاق العذاب وعبرة وعظة للآخرين اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن شكرا للزميل إبراهيم الشايع الذي قام بإعداد تقديم هذا الفاصل المفصل للآيات التي نتلوها في هذه الحلقة من سورة الزخرف من الآية 51 حتى الآية 56 أذكر برقم الاتصال الذي نسعد باستقبال اتصالاتكم من خلاله 011-405-2999 تفضل ضيفنا الشيخ صابر عبد الحكم بأبرز ما تجدر الإشارة إليه عند تلاوة هذه الآيات صلى الله عليكم وبركة فيكم في هذه الآيات المباركات من 51 إلى 56 ونادى فرعون في قومه كلمة فرعون الراء هنا ترقق أم تفخم الراء من الحروف التي لها أحوال ترقق فيها وأحوال تفخم فيها. فالكسر يلازمه الترقيق، يقول أرنا الكافرين، والفتح والضم له التفخيم. أما إذا سكن الحرف يتبع ما قبله إن كانت حركة أصلية، يفخم بعد الفتح، يفخم بعد الضم، يرقق بعد الكسر. وهنا كسر أصلي سبق الراء، نقول ونادى فرعون، فرعون وليس فرعون. يمكن أحد أذكر لها طرفة، أحد الفضلاء كان يدرس معنا ثم سافر أحد السفرات فجلس مجلس قرآن في خارج المملكة، ثم رجع قال يا شيخ أنا عرفت لماذا ترقق الراء. قلت له لماذا ترقق الراء في فرعون؟ قال لأن الله حقره فلا يستحق أن تفخم الراء فيه. فقلت له طب إذن وقارون مفخم القاف والمد ومفخم الراء؟ قال إيه صحيح. فيبدو المسألة ليس لها علاقة بكونه اسمه فرعون، وليس يعني بتفخيم ذاته ولا أصله ولا نسبه، لكن هي مسألة لفظية. قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. كلمة مصر من الكلمات التي أيضا عند الوقف يكون فيها، هل نقول مصر أو مصر؟ زي كلمة والليل إذا يسر، يسر. كلمة القطر، القطر. يبدو أنها فيها الوجهان عند الوقف، أما عند الوصل فليس لنا فيها إلا تفخيم الراء. وهذه الأنهار تجري من تحتي، وهذه الأنهار وليست الأنهار. ربما العامية أحيانا تطغى، والاستعمال للدارج يطغى أحيانا على استعمال الفصيح، فتفخم الهاء ومدها تأثرا بالراء المفخمة التي تأتي بعدها. وهذه الأنهار تجري من تحتي، كلمة من تحتي فوق الألف، فوق الياء في آخر الكلمة علامة مد. هذه علامة المد لا تستعمل إلا إذا وصلنا الكلمتين من تحتي أفلا تبصرون. لو وقفنا عليها نقف عليها بمد الطبيعي، لأن هذا مد منفصل لا يظهر مده ولا قوته إلا عند وصل الكلمتين. أما وقفنا لا نقول من تحتي باعتبار أن عليها علامة مد، لا، علامة مد هذه تستعمل إذا وصلنا الكلمة من تحتي بالكلمة التي بعدها. أم أنا خير من هذا؟ كلمة أنا سنجد أن فوق الألف في كلمة أنا صفر مفرغ مستطيل، زي تقريبا الزيرو في اللغة الإنجليزية، وليس مستديرا مثل الذي يوجد فوق ألف الجماعة مثلا. وهذا يدل على أن كلمة أنا تنطق إذا وقفنا عليها، أم أنا تنطق الألف بمد طبيعي، أما إذا وصلنا الكلمة التي بعدها أم أنا خير من هذا، أنا خير من، إذن هذه العلامة الصفر المستطيل فوق الحرف يدل على نطقه عند الوقف عليه وحذفه عند الوصل بما بعده. الذي هو مهين ولا يكاد يبين، كلمة يبين يمكن لم تأتي في القرآن يعني بهذا بهذا التصريف إلا في هذا الموضع. البعض يقول ولا يكاد يبين، يعني كلمة يبين يمكن دارجة أكثر من كلمة يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، أسورة تفخيم الراء وليس أسورة، ربما لأن الكسرة قبلها تؤثر على عليها ولا تستغرب يعني إذا كانت في قراءة أخرى ترقق. فاستخف قومه فأطاعوه، ترقق الفاء، نقول فاستخف وليس فاستخف قومه، فاستخف هذا فيه تأثر بالخاء قبلها، بل ينبغي يعني أن نخلص الخاء من القاف، فنقول فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا، مد طبيعي في آسفونا لأن الهمزة على السطر وبعدها الألف ليست، فلما آسفونا. وهذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير شيخ صابر. إذا نبدأ الآن استقبال الاتصالات. المتصل الأول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، من معنا؟ هزاع فهد من الأفلاج الله يرضى عليك. نعم واكرم حياك الله خير هزاع يا هلا وسهلا تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الأفصح يا فعزاء نقول فاستخف أو فاستخف الخاء أيهما أفصح لها خاء أم تها؟ التفخيم. يلا إذن تفضل. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. الله يرضى عليك يا هزاع ويبارك فيك كتب الله وعليك وعليك يا رب جزاك الله خير شيخنا. شكرا هزاع من الأحساء. الآن إلى جدة معنا من هناك أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إياك اللهم علي تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. الله يحفظك يا عمي تبارك الله. الله يجعل في ميزان حسناتك دائما موفقة مباركة ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا أم علي من جدة. الآن من معنا؟ عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الله تفضل استعذ بالله. حياك الله شيخ عبد الرحمن. حياك الله يرضى عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. طبعا لو وقفنا عليها بس عبد الله لو وقفنا نقول هو مهين، لكن لو وصلنا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأورقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. الله يرفع قدرك يا عبد الله، نبر صوتك جميل تبارك الله، يعني والحروف عندك ناصعة وجلية، بس يمكن بعض الغنى الخفيفة تضيع منك، زي قوما فاسقين سلفا ومثلا فلما، مثل هذه الأشياء تأتي بالتدريب والسمع الكثير يا عبد الله. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. بارك الله فيك يا شيخ صابر، وأنا أشكرك على جهودكم جميعا والأخوانكم في الإذاعة. الله يحفظك. والله أنا متابع للإذاعة كذلك، استفدنا والله حتى من الأخوات اللي يقولون أنهم حفظوا كتاب الله على الله هذه الإذاعة. أسأل الله جل وعلا لكم التوفيق والسداد جميعا. آمين يا رب. بارك الله فيك، شكرا لك يا عبد الله. إلى اللقاء. لأن إلى الجوف معنا من هناك زينة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، تفضل استعيدي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. الله يرفع قدرك يا زينة ويبارك فيك ويجزيك الخير، الله يتقبل منك ما شاء الله. ما شاء الله، شكرا لزينة من الجوف. إلى جازان معنا من هناك غازي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي غازي. الله يحييك، مساء الخير. كيف؟ مساء الخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. تقرأ من مصحف غازي ولا من حفظك؟ لا من مصحف. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين مهين بفتح الميم. أيوة. أم أنا خير من هذا. شوف أنا غازي، إحنا يمكن نبهنا عليها كلمة أنا، الألف لا تنطق إلا وقفنا عليها. لقفنا نقول أم أنا، لو وصلنا أم أنا خير عليها صفر مستطيل كده يا غازي، يدل على حذف الألف عند الوصل. أم أنا خير أم أنا خير أم أنا خير من هذا الذي هو مهين هو مهين ولا يكاد يبين. نعم. ولولا ألقي عليه أسورة من ذهب أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. الله يرضى عليك يا غازي، والله من زمان ما سمعناك ما شاء الله أنت مشارك. والله أنا حاول ما يمسك معي الخط. الله يكتب أجرك ما شاء الله عليك، عندك إمكانية جميلة لاستجابة للتنبيهات والتوجيهات. الله يفتح بارك الله فيك، هذا من طيبكم ومن طيب الإذاعة المباركة، والله يتعلمنا. ما تقبل إن شاء الله تبارك. شكرا لك يا غازي، في أمان الله. الآن معنا هبة من الدمام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل يا هبة، استعيدي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليسني ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. الله يحفظك يا هبة. هبة تدرسين تجويد؟ درست تجويد يا هبة؟ والله أنا في مدارس التحفيظ. الله يفتح عليك، ختمتي ولا باقي ما ختمتي؟ لا والله في سورة البقرة خلاص. يعني كان باقي لنا كم وجه ونختم. الله يفتح عليك وعلى قلبك يا هبة، قراءتك ممتازة يا هبة، لكن تبي شيء ملحوظة بسيطة لكنها طبعا يعني منتشرة في القرآن كاملا، ألا وهو مشاركة الخيشوم لبعض الحروف. من ذكمة. الله يعافيك ويحفظك، بس هذا تنبيه، لكن تجويد رائع، الله يتقبل منك وبارك فيك. شكرا الله خير. شكرا لهبة من الدمام. إلى جدة معنا من هناك رعد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي رعد، تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. الله يحفظك يا عادل، ما شاء الله تبارك الله، النغم الجداوي هذا المتميز ما شاء الله، يفتح عليك الله يتقبل منا ومنك. شكرا، شكرا لك يا رعد، في أمان الله. من جدة إلى الدمام معنا من هناك إسراء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك يا أختي إسراء، وأنت المتواصلة معنا دائما، تفضلي استعيذي بالله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. الله يرفع قدرك يا أسراء ويبارك فيك. وياكم جزاك الله خير. شكرا لك، بارك الله فيك يا أسراء. الآن معنا أم محمد من محايل العسير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم محمد، تفضل. الله يسلمكم. عبد الله من الشيطان الرجيم. ونادى فرعون في قومي قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا ملك مصر بدون مصر ما فيها تنوين أليس لي ملك مصر أليس لي ملك مصر مصر أليس لي ملك مصر وهذا الأنهار تجري من تحتي وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خيرا من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ولا يكاد يبين ولا يكاد يبين ولا يكاد ولا يكاد يبين يبين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه مصورة من ذهب أو جاء خلينا الأول، إيش رأيك في القاف؟ القاف ولا قاف؟ نقدر نقول قاف قا قا بقوة هذه؟ ولولا ألقي والقي قي قا ولولا ألقي عليه مصورة من ذهب أو جاء معهم الملائكة مقترنين. طبعا الآية هذه مع محمد، فلولا ألقي عليه وليس عليهم معه فلولا ألقي عليه أيوة. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معهم الملائكة مقترنين أو جاء معه الملائكة أو جاء معهم معه بس أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. للآخرين. للآخرين. أخي بكسر خليل. للآخرين. الله يرفع قدرك يا أم محمد ويتقبل منك ويجعلك ميزان حسناتك. وياكم وياكم وياكم. شكرا يا أم محمد من محايل العسير. إلى الباحة معنا من هناك المستمع عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا حياك الله تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. الله يرفع قدرك يا عبد الرحمن قراءة جميلة رائعة الله يفتح عليك بارك فيك ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك الله. شكرا لي عبد الرحمن من الباحة. وإلى جازان معنا من هناك محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا حياك الله يا محمد وأنت المشارك الأخير معنا في هذه الحلقة تفضل استعد بالله. الله يحييك ويبقيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. الله يحفظك يا محمد ويبارك فيك ويكتب أجرك. محمد أنت وقفت قلت فلولا ألقي أم أنا خير من هذا الذي هو مهين وقفت ثم قلت ولا يكاد يبين كان نفس ولا نعم. ولا حسيت أن هذا المعنى أحسن ها؟ نفس نعم. لأن هذا كله من كلام فرعون يعني هو كلام فرعون قال على موسى عليه السلام هذا الكلام قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين واضح. الله يحفظك ويبارك فيك يا محمد. حياك يا رب. الله يجزاك خير. تقبل منك. شكرا لمحمد من جازان وكل الإخوة والأخوات الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة. فاصل يسير مستمعين الكرام ثم نعود. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد بعد أن استمعنا وتلونا في هذه الحلقة سورة الزخرف من الآية 51 حتى 56. نسعد بأن يكون معنا الآن عبر الهاتف فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن المفدى، رئيس قسم البرامج الإشرافية بجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم. السلام عليكم شيخ عبد العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد أن نتحدث معك في هذه الدقائق عن الإصدار أو الآلية الخاصة بإنتاجية المساجد والمدارس النسائية، وهذا هذه الآلية التي أصدرتها إدارة الشؤون التعليمية بالجمعية، نريد أن نفهم فكرتها ومن ثم يعني نتناقش حولها. أولا أحييك أخي الكريم وأحيي الأخوة المستمعين لهذه الإذاعة المباركة. جمعية مكنون أصدرت في الفترة الأخيرة دليل الإنتاجية المساجد والمدارس النسائية، والإنتاجية هذه يعني هي يعني أشبه ما تكون لحافز ومكافآت للمساجد والمدارس النسائية التي تتميز في تقديم الطلاب الخاتمين والحافظين، وهي يعني تعنى بستة شرائح أو اختبارات هي أهم تقريبا منتجات الجمعية التي تقدمها الفائزين في المسابقات والمختبرين في اختبارات الختم القرآن والإجازات والأجزاء يعني من ثلاثة أجزاء ومضاعفاتها إلى أن يدخل في اختبارات الخاتمين واختبارات التلقين وتصحيح التلاوة، وبهذا تكون يعني شملت أغلب شرائح طلاب الجمعية. جميل. وهي مكافأة يعني يستحقها المسجد بدخول عدد بدخول يعني طلابه في هذه الاختبارات. بعدد دخول الطلاب في هذه الاختبارات يحصل على مكافأة، يعني زادوا عدد طلابه في المسجد في دخول الاختبارات وارتازوا في هذه الاختبارات يحصل على مكافأة أكبر. وسيتم ربط هذه المكافآت بمدى التقدم في الإنتاجية. صحيح صحيح، هي تعتبر الإنتاجية يعني دخول المكافأة، يعني المسجد الذي دخل فيه مثلا خمسة خاتمين يعني يستحق مكافأة معينة منصوص عليها في هذه في الدليل دليل الإنتاجية. لا يحصل مثله مثل من حصل مثلا على خاتم واحد أو عشرة خاتمين. أكيد. كلهم بحسب عدد الطلاب المتقدمين أو الناجحين. نعم. ورصد مدى هذا التقدم سيكون عبر جولات ميدانية ولا هناك برمجة معينة؟ لا طبعا يعني يقاس هذه التقدم عن طريق اختبارات الأجزاء والخاتمين التي تنفذها مراكز الإشراف الستة المتوزعة على أحياء مدينة الرياض، ستة للرجال وستة للنساء، يعني تصدر للحلقات تعاميم بأوقات بدء وانتهاء الاختبارات واللجان المخصصة لذلك. جميل. هذا بدأ يعني تم تطبيقه أو هو سيطبق لاحقا حتى؟ لا نعم، هو بدأ تطبيقه واستحقت بعض المدارس والحلق بعض المكافآت، يعني المكافآت تصرف عندنا يعني بكل بعد كل فصل، بعد نهاية كل فصل يعني يستحق المسجد أو المدرسة المكافأة حتى يعني يعرف ما له وما عليه، حتى يعني أيضا يكون دافع له لأن يحس السير ويلحق الركب بالمدار في الفصل الذي يليه. جميل. وما الأثر الذي وجدتموه على مخرجات هذه الحلقات والمدارس بعد تطبيق هذه الفكرة؟ لا شك أخي العزيز بأن التحفيز له الدور الأكبر في التقدم وفي زيادة الإنتاجية. الحقيقة أن وجدناها يعني من الأشياء المحفزة جدا للمساجد والمدارس القرآنية، يعني وحقيقة يعني هي من الأشياء البسيطة التي تقدمها الجمعية لهؤلاء. يعني هي مكافأة تصرف لحساب المسجد، حساب الرسمي للمسجد في الجمعية، يصرفها على مكافآت المعلمين أو إن أراد مثلا يكرم بها الطلاب أو ما شابه، أو في مصروفات الحلقة الرسمية. لا شك أنها محفزة وتدعوهم حقيقة لزيادة الإنتاج، تساعدهم يعني في أعباء المصروفات وكذا. جميل. طبعا أنتم في الجمعية عندما تصرف هذه المكافأة هي يعني تكون معينة للحلقة والمسجد على مصروفاته التشغيلية للحلقات. صحيح. نعم. الجمعية لا تتدخل في المصروفات، وإنما هي فقط تكافئ. صحيح. هي يعني تشترط أنه يكون نسبة منها لرواتب المعلمين، حتى جميل. يعني تدعوهم إلى الاستمرار في هذا التميز وهذا الإنتاج. جميل. والطلاب اللي كانوا سبب في هذا التميز ما لهم شيء؟ الطلاب يعني يكافئونهم الجزء الآخر، يكافئهم المسجد وضع مثلا حفل أو تكريم أو ما شابه. جميل جميل جدا. إضافة أخيرة شيخ عبد العزيز قبل أن نختم. حقيقة يعني أدعو الجميع المدارس والحلق إلى استفاد من هذه مثل هذه البرامج التي حقيقة يعني تثبت جهودهم وتدعوهم أيضا أو تساعدهم في أعباء المسجد والحلقة أو المدرسة. جميل. شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن المفدى، رئيس قسم البرامج الإشرافية بجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض، متحدثا عن الآلية التي أصدرتها إدارة الشؤون التعليمية، آلية خاصة بإنتاجية المساجد، وهي الحقيقة فكرة تحفيزية تكافئ من خلالها الجمعية المساجد والحلقات المميزة. ولا شك أن أبرز ما يجب أن ينظر إليه عند الحديث عن التمييز هو المخرجات فيما يتعلق بالحفاظ والحافظات ممن ختموا كتاب الله عز وجل.